ما ناسي دوم أفكر بي والله ما ناسي دوم أفكر بي الناس شافتني حبيبي وانت مو وياي شلون عايفني أعيش وانت مو وياي اليوم ما يعبر علي إلا ياخذ روح كل دقيقة بل عيونك تملي قلب جروح لك وين أروح ألقاك ما قدري تنساك والله والله والله والله والله ما نسيت حبيبي وحضني بجبصار يلي متهني بحياتك انا اشوف الموت الدمع من عيني يجري وناسي طعم النوم قلي وين النوم اشوفك واني كل هموم خذت روح وياك ما قدرت انساك والله والله والله والله والله ما نسيت